فمن صدق بدون قبول فليس بمؤمن. فأبو طالب مثلا مصدق برسالة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يكن مؤمنا لأنه لم يقبل ولم يذعن. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تداينتم هذه تدل على فعل واقع من اثنين مثل تشارك وتقاتل وتساب وتخاصم وما أشبه ذلك، أي إذا داين بعضكم بعضا. والمداينة تطلق على الدين المعروف وعلى المكافآت، من صنع إليكم معروفا فكافئوه وكما تدينوا تدان. فلهذا أكد بقوله بدين حتى يخرج المكافآت، يعني إذا أعطيتك وأعطيتني هذا مداينة لأني عملت وكوفئ. وعليه يتنزل قولهم كما تدين تدان، لكن لما قال بدين رفع هذا الاحتمال وصل المراد ما يثبت في الذمة، يعني إذا تعاملتم معاملة فيها دين والدين كل ما يثبت في الذمة وضده العين. فإذا بعتك هذه الحقيبة لهذا المسجل هذا دين ولا غير دين؟ هذا عين ليس بدين. وإذا بعتك هذه الحقيبة بعشرة ريالات لم أعينها فهذا عين دين. المبيع عين والثمن دين. طيب يقول إذا تداينتم بدين، إذن الدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين. ثمن المبيع الذي لم يعين دين، الأجرة دين، القرض دين، الصداق دين، المهم كل ما ثبت بالذمة فإنه دين. خلافا للمفهوم من الدين عند العامة، عند العامة أن الدين هو التورق، تورق وليس كذلك، بل التورق فرد من أفراد الديون. فالدين إذن كل أثم، كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة أو صداق أو قرض، قرض يعني سلف أو غير ذلك. وقوله إلى أجل مسمى أي إلى غاية محدودة، الأجل الغاية التي ينتهي إليها الشيء، مسمى يعني معين محدود، مثل بعت عليك هذا الشيء بعشرة ريالات إلى شهر رجب، هذا أجل مسمى ولا لا؟ مسمى، مسمى بالشهر. طيب وقوله إلى أجل مسمى هل يفيد؟ يفيد أمرين، أنه قد يكون الدين إلى غير أجل وقد يكون الدين إلى أجل غير مسمى. قد يكون إلى غير أجل مثل إذا قلت بعتك هذا الشيء بعشرة ريالات، هذا دين ولكنه غير مؤجل، غير مؤجل. أجل غير مسمى بعتك هذا الشيء بعشرة ريالات إلى قدوم زيد، إلى قدوم زيد، هذا مؤجل ولا غير مؤجل؟ في أجل مسمى ولا غير مسمى؟ غير مسمى، يعني غير معلوم، لأننا لا ندري متى يقدم زيد، قد يقدم بعد يوم وقد يقدم بعد سنة وقد يقدم بعد عشر سنوات وقد لا يقدم. طيب بعتك هذا الشيء إلى وقت الحصاد، معلوم؟ أي محل في الحصاد معروف، حصاد الزرع، لكن هل هو معين ولا غير معين؟ طيب اختلف العلماء في هذا، منهم من يقول إنه غير معين لأن الحصاد فيه شيء من الجهالة، قد يكون بين أول الحصاد وآخرهم

ربه ها؟ ربه ايش ربه اين ايه نعم هذه ستاتي ان شاء الله تعرف الفوائد لكن لا مانع ان نذكر الان وليتق الله ربه لان الرب عز وجل له الخلق كما مر والملك والتدبير واذا كان له التدبير والملك فانه اهل لان يتقى مثل قوله تعالى في سورة الطلاق واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهم نعم نعم رهب نعم وش كلمة لكن فيها ثلاث تقوى يبيجينا شهاد الفوائد نعم يمكن إذا كان لا يعرف اللغة نعم نعم أي كلمة أن نتوكل بأن أنا عبد اللي لها الحق لكن متوكل ما أعرف أشهد أو ما أشهد تعرف الذي له الحق ولا عليه والله أنا هذا أعرف أن أنت أعرف أيهم اللي عليه ولا الذي له أبيه تعرفه يعني ما ادري والله انا وقت البيان انا مره وبدر كذا كذا تيجي عندي وقت هل ها ما فهمت ها اي طيب لو جاء زيد وعمر بن عمرو ايه انا وقت زيد ايه على مبلغ 100,000 ريال لي عند الدوله هولي عند بلاد ها ايه شاهد نعم انا عارف الكلام هذا وتعرف تعرف اللي قال لك هذا؟ نعم. إيه. تشهد إن لكن الموكل. ما أعرف الموكل ما أعرف. شلون تشهد على إنسان ما تعرفه؟ هذا الموكل. ما أعرف. الموكل أعرف. هي في الحقيقة هذه فيها حق للموكل وحق عليه. إيه. حق له لأنه ربما يطالب ذاك يقول هذا أنا عندي شهود إني موكلك. فهمت؟ وحق عليه. لأجل لو أن الرجل ذاك تصرف ما يقول وراك تصرف فلهذا لابد أن تعرف المشهود له والمشهود عليه لازم تعرفهم كلهم نعم شيء أي ستأتينا عاد ما وصلنا نعم إيه لأن الذي عليه الحق لو أراد أن يكتم لو أراد أن يكتم ما يطيع ذلك إيه لكن الأصل الأصل هذا هو اللي قوله مقبول يعني عند التناكر مثلا من يقبل قوله أين ولهذا صار هو اللي ينهي نعم وش شكل إقرار يعني هي لا بأس ما في معنى أو الذي لها الحق ما يكتب ما يمكن يكتب لأنه فيما بعد لو حصل تناكر يقول طيب بعد يومين ثلاثة جاء لهم مقرعة حقي قال ما أبد ما أعطي الحق هذا كتب كبير ولا قبول هل إذا كان شهود الشهود ما هو بلازم كتابه إذا أشهدت ما هو بلازم كتابه فليكتب وليمر الذي عليه الحق فليكتب وليمر الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل